أشهد أن لا إله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن الحكمة من رسالة الأنبياء، وأن الهدف الأول في رسالة كل نبي هو أن تكون النفس تقية نقية صافية راقية تعمل لله، وأن أعظم نفس هي نفس المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ونواصل الحديث عن مرض من أمراض النفس والقلب، لأن الأمراض نوعان: أمراض أجساد يمكن أن تعالج، وأمراض القلوب علاجها بالعودة لعلام القلوب سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، أخرج الإمام الترمذي في سننه عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. مخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أيها الأحباب، إن المسلم الحق ناصع الصفحة حياته لله، بهية طلعة راض عن الله، نقي السريرة مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى، لأن فساد القلب بالضغينة والحقد وهو داء خطير. وإن الإيمان سريع التسرب من القلب المغشوش، كما يتسرب الماء من الإناء المكلوم. ولأن القلب الأسود الغافل عن الله يفسد الأعمال الصالحة ويطمس بهجتها ويعكر صفوها، فيتسرب الإيمان منه. الشيطان يعجز أن يجعل من الرجل العاقل عابد صنم، لأن الإنسان بعقله يستطيع أن يستدل على الله. لكن الشيطان لا يعجز عن المباعدة بين الإنسان وبين الله حتى يجهر حقوقه أشد مما يجهرها الوثني المنحرف. لذلك يقوم الشيطان بإيقاد نار العداوة بين القلوب حتى تشتعل وتحرق حاضر ومستقبل الإنسان. الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ييأس من التحريش بينهم، من أجل ذلك اعتبر الإسلام من دلائل الصغار وخسة الطبيعة أن يرسب الغل في أعماق النفس لا يخرج منها، بل يظل يموج في جوانبها كما يموج البركان الثائر. ولذلك من كان هكذا ديدنه تكون نشوة النصر والفرح عنده حينما يؤذي وحينما يفسد وحينما يراوغ ويزبد. وذلك دليل ضعف المروءة وافتضاح السريرة، لأن أصحاب المروءات يتنزهون عن دنايا الأخلاق وعن سفاسف الأمور. تعالوا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إليه، خاصة وأن القلوب قد تنافرت بين الرحم القريب فضلا عن أن تكون بين الأخ لأخيه في الله إلا ما رحم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده عطاءه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: من يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وتقول السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي في ألعاب أولادنا في لبنان وقد لا نشعر أو لا نسمع، حينما تشتري لولدك مسدسا في لعبة عيده، هل سمعت ماذا ينطق ذلك المسدس؟ ستتفاجئون أن المسدس ينطق: اضرب السيدة عائشة. في أرقى محلات لبنان تباع لأولادنا مسدسات يلهون بشتم السيدة عائشة رضي الله عنها، ولا تجد هنالك من يتحرك. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحبه: أتدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به، اسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننظر في سهراتنا وأفراحنا وإعلامنا وبيوتاتنا ومساجدنا. من ذكر امرأة بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ذلك. وفي رواية: كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال. بالدليل أيها الإخوة، أيها الأحبة، أيها المسلمون، إن المسلم سليم الصدر وسلامة صدره تفرض عليه أن يتمنى الخير للناس إن عجز عن سوق الخير إليهم. يقول سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع علينا رجل وقد أضاء وجهه من أثر الوضوء ويحمل حذاءه بشماله، وكان رجلا من الأنصار. وفي اليوم التالي يقول صلى الله عليه وسلم نفس الكلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فيطلع ذلك الرجل. وفي اليوم الثالث كذلك: بمن انت؟ بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بالجنة. أراد أن يعرف أحد الصحابة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يعرف سر بشرى رسول الله لذلك الأنصاري، فذهب إليه وقدم حيلة لطيفة بين يديه، وأنه جرى بينه وبين أبيه شيء فطلب أن يستضيفه ذلك الأنصاري 3 أيام، لأن سنة العرب أن يستقبل الضيف ذلك حينما كانوا لا يجودون إلا بالموجود ولا يتكلفون مفقودا. أما الآن فقد أغلقت بيوتات المسلمين لأن العادات والتقاليد أصبحت مرهقة للناس، فلا يستقبل ولا يستقبل. ذهب إليه ضيفا مراقبا تصرفاته وأعماله، فوجد أن ذلك الصحابي لا يزيد عنه في أعماله شيئا، يقوم الليل ويصلي النافلة ويلتزم بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد 3 أيام كشف له السر وسأله: بماذا نلت بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتعرفون ما سبب نيله جائزة ووسام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ أنه كان لا يضع رأسه على وسادته إلا ويتبرع بعرضه لكل من يقدح به من المسلمين، أي لا يحمل في قلبه حقدا ولا غلا لأحد من المسلمين. أين نحن في حياتنا من حياة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يعني ذلك أن يعيش المسلم لا موقف له ولا قرار له، بل إن الغضب لله والفرح لله والحب والبغض والعطاء والمنع هو لله، فمن أحب لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من جناح أو من جناح أن يقاطع المؤمن من يفسق عن أمر الله ويعتدي على حدود الله ويكن البغضاء لأهل الله ويعلن العداء لأحباب رسول الله، فإن ذلك هو أمارة الإيمان الصحيح والإخلاص لله رب العالمين. بل إن ابتعاد المسلم عمن تسوء صحبته أو تراه أهل تهاون وهزل في حقوق الله، الابتعاد عنه واجب، والابتعاد عمن يخطئ في حق الله عقابا له هو شيء محمود، لأن ذلك من علامة الإيمان. سئل لقمان الحكيم: ممن تعلمت الأدب؟ قال: تعلمت الأدب من قليل الأدب، وذلك أني كلما رأيت أحدهم ساء التصرف في أمر من الأمور اجتنبت فعله. فما أجمل أن نتخلق بأخلاق رسول الله وأن تصفو قلوبنا لتكون على قلب رسول الله الذي يقول: طبت حيا وحيا يا رسول الله. يقول: تعرض علي أعمالكم يوم الاثنين والخميس، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لك. هذه هي حياة رسول الله، حياته خير لنا ومماته خير لنا. ما أجمل أن نتخلق بأخلاقك يا رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم لينا عريكة، حسن الخلق، عظيم الحلم، وفير العفو، صادق الحديث، سخي الكف، رقيق القلب، دائم البشر، كثير الاحتمال والإصغار. كان صحيح التواضع مراعيا للخلق، مراعيا حق الصحبة، كان متواصل الأحسان، دائما الفكرة كثير الذكر، طويل السكوت، كان صبورا على المكاره، متكلا على الله، منتصرا لله، محببا للفقراء والضعفاء، غضوبا لله إذا انتهكت حرمات الله. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله أعزنا بالإسلام، أكرمنا بالإيمان، رحمنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تشريفا لقدر المصطفى وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك وأهلك المشركين، اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ولي أمور المسلمين خيارهم، لا تولي أمور المسلمين شرارهم. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا